أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. حسوة. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الآية. لما أمر الله جل وعلا عباده بالاعتصام والاجتماع على التمسك بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن التفرق، أمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. المؤمن يحب الخير للناس ويود أن يكونوا كلهم عباداً صادقين مخلصين لله رب العالمين. والمؤمن ما يريد الخير لنفسه فقط، وإنما يريده له ولغيره. والمؤمن يحب أن يجتمع الناس كلهم على عبادة الله وحده. يأمر الله جل وعلا عباده بأن يكونوا كذلك. ولتكن منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعلى وظيفة في هذه الدنيا الدعوة إلى الله جل وعلا. الرسل يأمرون الناس ويدعونهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه، والله جل وعلا يأمر عباده أن يقتدوا برسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولتكن منكم، لتكن أمر، ولتكن منكم، من هذه تبعيضية بعضكم أو بيانية يعني كلكم، قولان. بعض العلماء يرى أنها بيانية لأنه مطلوب من كل واحد من الناس أن يأمر ويدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بعض العلماء رحمهم الله ومنهم الإمام القرطبي صاحب التفسير يرى أن من هذه تبعيضية، يقول: ما كل إنسان يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وما كل إنسان يستطيع أن يدعو إلى الخير، وإنما هذه تبعيضية، يعني المراد بها العلماء ومن عنده معرفة وبصيرة، لأنه لا يأمر بالمعروف إلا من يعرفه ولا ينهى عن المنكر إلا من يعرفه، ومن لا يعرف ذلك قد ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر من حيث لا يشعر، قد يقع في المنكر ويرغب الناس في الوقوع فيه لجهله. عمر رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وحذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن لا علم عنده ولا بصيرة قد يأمر بالشيء وهو منكر، وقد ينهى عن الشيء وهو معروف. فيقول رحمه الله: من هذه تبعيضية، والجمهور على أنها بيانية، ولعله أقرب والله أعلم، لأنه ما مطلوب من الجاهل أن يأمر بالشيء الذي لا يعرفه ولا ينهى عن الشيء الذي لا يعرفه، وإنما كل يأمر وينهى بحسب معرفته واستطاعته. فما يخلو الجاهل وإن كان جاهلا من معرفة ما يجب فعله، يأمر بالصلوات الخمس، يأمر بالزكاة، يأمر بالصيام، يأمر بما يعرفه أنه معروف ولا يتدخل فيما لا يعرفه، ينهى عما يعرفه أنه منكر، ينهى عن الزنا، ينهى عن السرقة، ينهى عن الفجور البين الواضح الذي يدركه. أما ما يشتبه عليه فيدعه لمن يعرف ذلك. ولتكن منكم أمة، يعني جماعة، وتكون من، يعني، ولعل المراد بقوله أمة يعني أناس يتصدون لهذا ويقومون بهذا، مع أنه مطلوب من كل مسلم، لكن ما يستطيع كل المسلمين أن يتفرغوا لهذا الشيء، وإنما يقوم به من يستطيعه، ومن لا يستطيعه يأمر حسب استطاعته وقدرته فيما يتيسر له ويطيقه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الذي هو الطاعة، يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ما هو المعروف غير ما تقدم؟ قال العلماء رحمهم الله: هذا من عطف الخاص على العام، الخير عام، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، والأمر بالمعروف جزء من الدعوة إلى الخير. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما هو المعروف؟ ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وما هو المنكر؟ ما عرف في الشرع والعقل قبحه وأنه منكر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من المعلوم أن آيات القرآن عامة شاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك ويبينه. أقيموا الصلاة، جاء بيان الصلاة في الأحاديث الصحيحة. وآتوا الزكاة، جاء بيان إيتاء الزكاة في الأحاديث الصحيحة، قوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأمر جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيّن صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر: ليس براء ذلك من الإيمان حبة خردل. لأن هذه المراتب تتفاوت بحسب الناس، ولا يقال إن بعض الناس لا يستطيع واحدة منها أبدا. ما يصح أن يقال ما يستطيعها بعض الناس، ما يستطيع الأولى معقول، ما يستطيع الثانية معقول، الثالثة ما يعذر أحد بتركها. تغيير المنكر بالقلب ما يعذر أحد بتركه. الذي لا يغير المنكر بالقلب قلبه ميت، ما عنده حياة، يعني ما يفرق بين المعروف والمنكر والعياذ بالله. ما يهتم ولا يتأثر، المعروف والمنكر عنده سواء، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، قلبه ميت. فهذه المراتب بينها صلى الله عليه وسلم للأمة، وذلك أن المنكر أحيانا يكون في بيت الإنسان، فما يكفي أن يقول بلسانه ولا يكفي أن ينكر بقلبه، وإنما يجب أن يزيل المنكر ما دام في بيته وفي ولايته. الإمام قادر على تغيير المنكر في رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فتغيير المنكر باليد لأناس دون الآخرين ما يستطيع أن يغير المنكر بيده، لأنه في بيت جاره في الشارع، ما له ولاية على هذا، فيغير المنكر بلسانه بالنصيحة. والمؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح. المؤمن إذا رأى المنكر عند جاره أو عند أحد من الناس أخذ بيده وناصحه وستر عليه، ما يفضحه ويبين له أن هذا منكر ولا يجوز إقراره، ما يستطيع أن يقول، لأنه إن قال حبس وضرب وأوذي، يغير المنكر بقلبه، يكره المنكر وصاحبه. فهذه المراتب تتفاوت بحسب أحوال الناس، وبالقيام بقيام كل واحد بما يستطيعه يسعد الناس ويحسن المجتمع وتستقيم أحواله، ويكون مجتمع فاضل يؤمر فيه بطاعة الله وينهى فيه عن معصية الله. وبترك هذه الوظيفة وهذا العمل تسوء حال المجتمع ويفسد، ويسلط الله جل وعلا الأعداء على المسلمين. وأهم وأعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، فهو سنام الإسلام وسنامه الجهاد في سبيل الله، في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أعظم وأعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الجهاد في سبيل الله لا لأخذ أموال الناس ولا لإراقة دمائهم ولا للتسلط عليهم، وإنما هو لإنقاذهم من الكفر إلى الإيمان والإسلام، لإنقاذهم من النار وإدخالهم الجنة بإذن الله. هذا الغرض من الجهاد، أن يعبد الله وحده لا شريك له، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. الإشارة هنا للبعد، أولئك لعلو مرتبتهم ومنزلتهم عند الله، وهؤلاء هم الذين لهم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا ذكر أصناف الناس في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. أصناف الناس ثلاثة: واقع في المنكر، ناه عنه ساكت. ذكر الله جل وعلا نجاة الناهي عن المنكر، وهلاك الواقعين فيه وعقوبتهم، وسكت جل وعلا عن الآخرين، عن القسم الثالث الساكت، وهم يتفاوتون بحسب ما في قلوبهم وما يستطيعونه وما لا يستطيعونه. ولذا قال: في هؤلاء الذين يأمرون وينهون وأولئك هم المفلحون، لهم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، لهم التوفيق والسداد، لأنهم قاموا بوظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ثم حذر جل وعلا هذه الأمة من أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تكونوا مثل أولئك الذين تفرقوا واختلفوا بعد العلم والبيان والإيضاح، لأن اختلاف الناس في حال الجهل ضرر، لكن اختلافهم مع العلم والبيان والإيضاح أشد وأفظع. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قد يقول قائل لما قال جل وعلا بعدما جاءهم ولم يقل جاءتهم البينات؟ لأن البينات مؤنث جمع مؤنث، فيقال يجوز لغة أن يؤتى بالتاء وأن تحذف، لأن المؤنث يكون حقيقي ويكون مجازي، فالمؤنث المجازي يجوز أن يؤتى بالتاء ويجوز أن لا يؤتى بالتاء التأنيث، فيقال طلع الشمس وطلعت الشمس، لأن الشمس مؤنث غير حقيقي، لأن الحقيقي هو ما له فرج، طلع الشمس وطلعت الشمس. والمؤنث الحقيقي يجب أن يؤنث التاء ما لم يكن هناك فاصل، فإذا وجد الفاصل صح أن يؤنث وأن لا يؤنث. جاءت اليوم فاطمة، ويصح أن يقال جاء اليوم فاطمة، لأنه وجد الفاصل بين الفعل جاء وبين فاطمة باليوم أو أمس، جاء اليوم فاطمة وجاءت اليوم فاطمة. وهنا جاءتهم البينات، جاءهم البينات، وجد الأمران، الفاصل مع أن المؤنث غير حقيقي، البينات، البينات مؤنث غير حقيقي، لأن المؤنث الحقيقي ما له فرج، والمؤنث المجازي مثل الشمس ونحوها والورقة والصفحة ونحو ذلك من ما هو لفظ مؤنث وليس ذا فرج. بعد ما جاءهم البينات، يعني كان اختلافهم بعد ما جاءتهم الرسل ونزلت الكتب واختلفوا، وهؤلاء المراد بهم الأمم السابقة والله أعلم، كما قال جمع من المفسرين اليهود والنصارى، وقد فصل ذلك وبينه صلى الله عليه وسلم في قوله اختلفت اليهود، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والمراد بهم والله أعلم أهل الأهواء، وليس المراد والله أعلم أنهم خالدون مخلدون في النار، ليسوا كفار وإنما هو مخالفون، عندهم مخالفات يستحقون عليها دخول النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنهم. والله جل وعلا يحذر الأمة عن أن تفترق وتختلف بعد العلم والبيان كما اختلفت الأمم السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء مستقبل، وذلك من علامات نبوته، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وجدت الفرق الكثيرة المخالفة لأهل السنة والجماعة، خرجت الخوارج ووجدت المعتزلة ووجدت الجهمية ووجدت الأشاعرة ووجدت الرافضة ووجدت الأمم، وهي الفرق كثيرة لكن رؤوسها 73 فرقة، والفرقة الواحدة من 73 قد تكون عدد من الفرق متناحرة فيما بينها يكفر بعضها بعضا. والفرق الضالة من علامتها أن بعضهم يكفر بعض ويكفرون الآخرين، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون وإنما يخطئون، ما يستعجلون بالتكفير إلا بعد قيام الحجة، كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته لبعض الفرق الضالة، قالوا تكفرنا؟ قال لا، لا أكفركم ولو قلت بقولكم كفرت. يقول رحمه الله لا أكفركم أنتم لأني أحملكم على الجهل، وأنا لو قلت بقولكم كفرت. فأهل السنة والجماعة ما يستعجلون في التكفير وإنما يخطئون ويناصحون ويبينون، وفرق الضلال تكفر، تجد الفرق الضالة كل واحدة تكفر الأخرى، وقد يكونوا كفار بعد إقامة الحجة عليهم وقد لا يكونوا كفار، ولا يجوز للمسلم أن يستعجل في التكفير لأنه ليس من السهولة بمكان، لأنه إن كان المرمي بالكفر كافرا صحيح، وإن لم يكن رجع إلى القائل لأنه كفر مسلما، ومن كفر مسلما كفر والعياذ بالله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تحذير للأمة من التفرق، وقد تفرقت، مستاق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها تستحق الدخول في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني أهل السنة والجماعة كما فسر ذلك السلف رحمة الله عليهم. قالوا: أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل القرآن، المجتنبون للأهواء، المبتعدون عن الضلالات. وقال بعض المفسرين: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: هم أهل الأهواء، يعني من هذه الأمة، يحذر عباده من أن يسلكوا مسلك أهل الأهواء والكلام والذين خالفوا السنة والجماعة. ثم الخلاف نوعان: خلاف في العقيدة والأصل، وهذا هو الضار المهلك، وخلاف في هذا يقول واجب والآخر يقول مستحب. هذا خلاف وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، واختلفوا فيما بينهم في بعض الأمور الفرعية، ولم يخطئ بعضهم بعضا، واختلف الأئمة رحمة الله عليهم في بعض المسائل الفرعية. فالإمام مالك التقى بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فأكبر الأئمة هو الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك التقى به وأخذ عنه وسمع منه وخالفه في كثير من المسائل. الإمام الشافعي رحمه الله تتلمذ على الإمام مالك وخالفه في كثير من المسائل. الإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله وأخذ عنه وخالفه في كثير من المسائل، ويثني كل واحد منهم على الآخر وإن خالفه في بعض المسائل، ولا يعيبه، لأن الخلاف في المسائل الفرعية ما يضر كثيرا. الاتفاق لا شك أن الاتفاق والاجتماع الرضا بحكم واحد حسن، لكن إذا اختلف العلماء في مسألة ما ولكل مأخذ ودليل فلا لوم ولا يضرهم، لما عرف من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، ومر علينا كثير من خلافهم رضي الله عنهم في الفقه وفي الفرائض خاصة وفي كثير من المسائل اختلفوا ولا يضيرهم ذلك. وكذا الأئمة رحمة الله عليهم اختلفوا في بعض المسائل الفرعية، وأثنى كل واحد على الآخر رضي الله عنهم ورحمهم، وكل أثنى على شيخه وخالفه في بعض المسائل، والشيخ يثني على تلميذه مع أن التلميذ خالف شيخه في بعض المسائل. فلا يضر الخلاف في المسائل الفرعية، وإنما الذي يضر هو الخلاف في العقيدة، لأن العقيدة أصولها وأدلتها ثابتة بالقرآن والسنة، لا مجال للخلاف فيها. إثبات صفات الباري جل وعلا، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، تحريم الشرك بالله جل وعلا، هذا لا مجال للخلاف فيه، لأنه واضح بين، وهو دعوة الرسل عموما صلوات الله وسلامه عليهم، من آدم عليه السلام أول الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسل والأنبياء، دعوتهم في التوحيد واحدة: إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه، وإثبات صفات الباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات الألوهية لله، وإثبات الربوبية لله، يعني أنواع التوحيد الثلاثة لا مجال للخلاف فيها، ومن خالف فيها فهو ضال مضل، ومن خالف في بعض المسائل الفرعية من مسائل الصلاة أو الزكاة أو الصيام والحج لا أصل الوجوب، وإنما في بعض المسائل الفرعية، فإن هذا لا يؤثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.